تكلم عن نعيم القبر. يجب الإيمان بنعيم القبر كتوسيع القبر 70 ذراعا طولا في 70 ذراعا عرضا للمؤمن التقي، وتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وغير ذلك كشم رائحة الجنة. وبعض الناس يتسع قبرهم مد البصر، كما حصل مع الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي الذي كان من أكابر الأولياء، فإنه خرج للجهاد في سبيل الله وكان قائدا للجيش، فأراد أن يلحق بالكفار فلم يجد سفينة لأنهم أخذوا السفن وهربوا بها، فقال بسم الله يا علي يا كريم وخاض البحر فلم تبتل ركبه، لأن الله تعالى جعله كالأرض اليابسة. ثم قال للجيش خوضوا فخاضوا فقطعوا من دون أن يلحقهم تعب، فلحقوا بالعدو فظفروا بهم وكسروهم. ثم بعد ذلك في أثناء السفر توفي هذا القائد في أرض برية، فحفروا له لأن إكرام الميت التعجيل بدفنه، حفروا له فدفنوه. ثم بعد أن تجاوزوا محل الدفن لقوا شخصا من أهل تلك الناحية، قال لهم لما علم أنهم قاموا عن دفنه من هذا الذي دفنتموه؟ قالوا هذا العلاء بن الحضرمي، فقال ما جزاء صاحبكم أن تتركوه بهذه الأرض؟ هذه الأرض فيها سباع، السباع تحفر لتأكل الجثة، فقالوا لا نتركه هنا بهذه الأرض، فرجعوا فحفروا فلم يجدوه، إنما وجدوا القبر ممتدا مد البصر يتلاطم نورا، القبر كله أنوار، أما جسده فلم يروه، رفع إلى حيث شاء الله.